بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. توقفنا في الدرس الماضي عند قوله مختصرا في الفقه، وتكلمنا عن الفقه بأنه في اللغة معناه الفهم، ويقال فقه الرجل إذا صار الفقه له سجية. وبعد ذلك يعرف لنا الشيخ الفقه في الاصطلاح، أي في تعريفه عند العلماء. ودائما الاصطلاح هو أضيق من اللغة بكثير، فإنك مثلا تقول عن الصلاة الدعاء، هذا باللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فهي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. واليوم نتكلم عن الفقه في الاصطلاح، أي في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، هذه المجموعة التي نذرت نفسها لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك خرجت بأقوال مختصرة جمعت فيها دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما يهمنا اليوم، حتى إذا ما أقدم الإنسان على عمل من الأعمال علم فيه حكمه، هل هذا العمل حرام أم هو حلال، هل هو واجب، هل هو مسنون، هل هو فاسد، هل هو صحيح، كل ذلك ينبغي عليه أن يعلمه. لذلك قال الشيخ واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعندما نقول العلم فمعنى ذلك هو الحكم في الذهن الجازم المطابق للواقع، فما واقع هذا الحكم؟ ونحن نعلم أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ذاتي وهو علم الله تبارك وتعالى، وعلم البشر ينقسم إلى قسمين اثنين: إما أن يكون العلم لدني، وهذا علم قليل جدا ولا يطمع طالب العلم فيه، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من عباده، وخاصة بعض أوليائه أو المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فبدون كسب آتيناه من لدنا علما. أما غالبا فيكون العلم كسبي، حتى علم سيدنا جبريل فإنه علم كسبي اكتسبه من اللوح المحفوظ، ثم نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا علم كسبي، أي يكتسبه الإنسان. وهذا ما نراه في كل يوم، فإن الإنسان عندما يولد يأخذ يتعلم الحروف نطقا، وبعد ذلك كتابة، وبعد ذلك يجمع هذه الكتابات ويؤلف ما يؤلف في حياته، سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأفعال. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان ملكة في ذهنه، عندها يستطيع أن يستنبط الأحكام. قال: العلم بالأحكام. هنالك علم بالأحكام وعلم بالذوات. هذا الكتاب ذات، وهذه المنبر ذات، فأنا عندما أعلم بهذه الذات شيء، وعندما أعلم أيضا بالأحكام شيء. كإذن الذوات والصفات كبياض فلان مثلا، وحمرة فلان، وطوله وعرضه وحجمه، ليس هذا هو المراد الآن، وإنما المراد الآن هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلفين. وخطاب الله تبارك وتعالى إما أن يكون بالطلب نحو أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أو بالنهي مثلا لا تقربوا الزنا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، أو بالإباحة فإذا حللتم فاصطادوا، نعم، أو بالندب أو بالكراهة أو بالصحة أو بالفساد، أو ما يكون سببا مثلا فانزياح الشمس عن كبد السماء سبب في أن الله في أن وجوب الظهر صار علينا، الوضوء شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، بلوغ النصاب ومرور العام شرط من أجل أن ندفع الزكاة، إلى غير ذلك. أن نعرف المانع مثلا وأن نعرف المقتضية. فالمانع مثلا إذا أرادت المرأة أن تصلي وجاءتها حيضتها، فالحيضة مانع من الصلاة ودخول الوقت يكون مقتضيا، فإذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع عليه. كذلك في مسألة الأحكام عندما نقول هذا عقد صحيح وهذا عقد فاسد أو باطل، فمثلا عقد النكاح عقد صحيح، عقد المتعة عقد باطل، عقد الربا عقد باطل، عقد البيع إن كان على شيء حلال فهو صحيح، وإن كان على خمر أو خنزير أو كلب فهو عقد باطل ليس بصحيح. نعم، كذلك أن يعرف الإنسان ما حكم تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، فهي واجبة وهي ركن من الأركان، وأن الوتر إنما هو مندوب، إلى غير ذلك. العلم بالأحكام الشرعية، فهنالك أحكام إنما تتعلق بالحساب، الواحد نصف الاثنين، هذا عمل 2 في 2 تساوي 4، هذا عمل يتعلق مثلا في الحساب، المثلث المتساوي الساقين في والله زاويتين متساويتين، إلى غير هذا يتعلق بالهندسة. نحن نريد بالأحكام الشرعية التي تنسب إلى الله عز وجل وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لنا يعني جعل لنا أحكاما، سواء أخذنا هذه الأحكام من كتاب الله أو من أقوال أو أفعال أو تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلم بالأحكام الشرعية العملية، عندما نعلم هنالك أحكام عملية وهنالك أحكام اعتقادية، مثلا هذا الكون له صانع وهو الله سبحانه وتعالى، وله بداية وله نهاية، إلى غير ذلك. هذه الأشياء أشياء اعتقادية. كذلك علم الكلام يعني وما يتعلق بالتوحيد من صفات الله عز وجل، وأن له صفات واجب الوجود وصفات سلبية وصفات معاني وصفات معنوية، كل ذلك من الأحكام الاعتقادية. نحن اليوم إنما نتكلم عن الأحكام العملية. ومعنى الأحكام العملية كوجوب الصلاة وشرط صحة مثلا الوضوء من أجل الدخول للصلاة ودخول الوقت، إلى غير ذلك. الأحكام الشرعية العملية، أن تحكم على شيء مثلا، ما حكم غسل الوجه بالنسبة للوضوء؟ فتقول ركن من أركان الوضوء لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين فاغسلوا وجوهكم، هذه العملية. المكتسب هذا قيد أيضا آخر، فمن أين نفهم هذا الشيء؟ باكتسابنا، بأن هذا العلم مكتسب من أدلتها التفصيلية، والأدلة إنما تكون كما قلت من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علم الله أكرر فلا يقال إنه مكتسب، بل هو علم ذاتي لله تبارك وتعالى من أدلتها التفصيلية، فنفصل هذا الدليل تفصيلا واضحا. فإننا لو مررنا على أركان الصلاة ركنا ركنا وعلى سننها سنة سنة، فإننا نعرف أن كل حكم من هذه الأحكام يتعلق بشيء معين، فإننا نقول مثلا آتوا الزكاة هذا أمر بالوجوب، وعندما نقول مثلا لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا، هذا نهي. ودائما النهي ماذا يقتضي؟ النهي يقتضي التحريم ما لم يكن هنالك صارف عنه. فإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل إنسان إذا ما انتهى من حجه أن يذهب فيصطاد؟ لا، تعلمنا العلماء أن كل أمر يأتي من وراء نهي، يعني كنا قد نهانا الشارع أن نصطاد عندما نكون محرمين وعندما نكون في بيت الله الحرام، فإذا صرنا حلالا فقد أبيح لنا ما قد حرم علينا، وليس ذلك من قبيل الواجب. قال على مذهب الإمام، على مذهب، هذا ذهب يذهب مذهبا، هذا الطريق عندما تسير على طريق معين فهذا مذهبك، مثلا مذهبك من البيت إلى المسجد. ولما صار هذا العلم الذي أخذ به العلماء الفقهاء المجتهدون يسيرون على خط معين، استعير هذا الطريق لطريق الاستنباط من الأحكام الشرعية، فصار يسمى الطريق الذي يأخذ منه العالم أحكامه الشرعية يسمى مذهبا. بعد ذلك صار هذا حتى وصل كما قال العلماء إلى حقيقة عرفية، فعندما تقول مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب الليث، أي الطريق الذي ذهب إليه الإمام في اختيار الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على مذهب الإمام الأعظم، طبعا لكل مذهب أئمة، وأعظم إمام في مذهب الإمام الشافعي من هو؟ نحن دائما إنما نسير وفق خطة معينة لا نغالي، فكل هؤلاء اقتبسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سرنا في هذا المسير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. وهذا لا يعني أننا لا نقرأ بقية الأحكام من بقية الفقهاء، فهم أئمة عدول فضلاء، نحتاج إلى أقوالهم في كل يوم وفي كل حركة وفي كل عقد من العقود. المهم في النتيجة أن تكون أعمال هذه الأمة صحيحة، ولو على أي مذهب من المذاهب، خاصة الأربعة التي تلقتها أمة الإسلام بالقبول. قال على مذهب الإمام الأعظم المجتهد، هنالك مجتهد مذهب وهنالك مجتهد مطلق، والمجتهد المطلق هو الذي بذل كل جهده في طلب وتحري الأحكام وتوخى تماما ما يصل إليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد إن الله يبعث يعني على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يعني يقرر الأحكام الشرعية، فما ترى أن هذا الأمر يخبو أحيانا إلا ويأتي يرسل الله عالما من العلماء الأفاضل فيفعل شيئا في هذا الأمر فيقلب يعني واقع الناس من ركونهم إلى الدنيا إلى عودتهم إلى دين الله عز وجل. وكم تسمع أحيانا أن أمة بأسرها تتحرك بحركة عالم من علمائها وبتوجيه منه فيكون لها رمزا ومنارة وإرشادا على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين ينصرون شريعة الله عز وجل ويحقون الحق حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا. أبي عبد الله، ولا يشترط في الإنسان إذا أردت أن تسمي رجلا أو امرأة بكنية، طبعا نحن نعلم أن اسم العلم ينقسم في هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. أما الاسم فهو الذي يعين المسمى مطلقا، زيد، خالد، بكر، هذا هو الاسم. والكنية هي ما صدرت بأب أو أم، خلاف ما نستعمله نحن في بلادنا، فنستعمل الكنية أمر آخر. الكنية هي لا تقول مثلا عندما تكتب نعوي مثلا والله المكنى مثلا بسعدي بكذا، لا، إنما تقول المكنى أبو إبراهيم، أم مثلا عبد الله، إلى غير ذلك. فالكنية هي ما صدرت بأب أو أم. واللقب ملقب بكذا، يعني الملقب بصفة هذه العائلة، وهي ما أشعر بمدح أو ذم. فمحمد اسم، أبو عبد الله كنية. عندما تقول في مثلا ناصر الدين، هذا أشعر بمدح، أو تقول بالعكس أنف الناقة، أو تقول قفة مثلا، أو تقول كلمة من هذه الكلمات كرز إلى غير ذلك، فهذا يشعر بالذم. هل يشترط للإنسان أن يكون وله ولد بأن يسمى أبو فلان أو أم فلان؟ لا، لقد سميت السيدة عائشة بأم عبد الله وليس لها ولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتسب رجالات المسلمين وأبناء المسلمين ونساء المسلمين إليها تشريفا، فهي أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي العالمة. وإنما نذكرها من بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الفقيهة الرشيدة التي علمت الناس العلم الذي تلقته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على غلام فكناه، فقال له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ رآه يلعب في طير، وبعد ذلك طار ذلك الطير منه واسمه النغير. فقال له أو مات بعد ذلك، قال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ مثل واحد شفته يلعب بصوص صغير، وبعدين سميت له يا ماذا فعل، أو ما تقول له يا أحمد، قلت له يا أبا عمير. قالوا: من هنا أخذ بعض الناس، فتراهم من المسلمين يكنون أسماء أولادهم، فعندما يكون له ولد يسميه مثلا هذا يسميه أبو خالد، أبو محمد، أبو علي، إلى غير ذلك، تيمنا بهذا الحديث النبوي. إذن اسمه أبي عبد الله محمد، هذا بالنسبة يكنى بأبي عبد الله. محمد بن إدريس هذا اسمه، ابن العباس محمد بن إدريس بن أو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. طبعا هذا الاسم الذي نراه أنه بعد ذلك ينتقل إلى حتى يصل إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، بعد عشرة أسماء من آبائه فإنه يصل إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام العمريطي: فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا مجتهد مطبقا بعلمه الطباق، مطابقا للوارد اتفاقا. قال: ولد بغزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها البأس، وأن ينصر أهلها على أعدائهم، وأن يجعل المسلمين جميعا متكاتفين متعاونين متناصرين، وأن يدحر الله سبحانه وتعالى أعداء هذه الأمة قتلة الأنبياء والمرسلين. ولد بهذه البلدة المباركة سنة 50 و100 رضي الله تبارك وتعالى عنه. لو أردنا أن نأخذ شيئا عن حياة الإمام الشافعي رضي الله عنه، هو تنقل ما بين غزة، قيل بعسقلان، قيل باليمن، على كل حال قيل ولد بمنى، الأصل هو من غزة، ولذلك إنما يقال أنه ولد بغزة. لقد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وكان له من العمر فقط كم سنة؟ 7 سنوات فقط، 7 سنين عندما أتقن حفظ كتاب الله عز وجل. يقال عنه إنه كان يضع يده على صفحة حتى لا يشتبه عليه الحفظ عندما يقرأ، من مرة واحدة يستطيع أن يحفظ. كان بعض الناس ربما يؤول ذلك الكلام، حتى إننا اليوم استطعنا أن نرى ابن 5 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل على الملأ وعلى وسائل الإعلام، فلا نستغرب أن الإمام الشافعي قد حفظ القرآن الكريم. وبعد ذلك تفقه على شيخ يسمى بمسلم بن خالد، وبعد ذلك ذهب فتعلم أيضا على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، واجتمع عليه العلماء، اجتمع على العلماء حيثما حل وحيثما ارتحل، حتى إذا كان له من العمر فقط 14 عاما أذن له بالفتوى. كان العلماء يأذنون لطالبهم في الفتوى، وذلك أنه في يوم من الأيام دخل على الإمام مالك رجل، فإنه قال إنه اشترى قمريا يعني طائرا، وقد حلف له البائع أنه لا يسكت يعني يديم التغريدة، وإذ سكت أو حلف بالطلاق مثلا، فقال ما أرى إلا أن زوجتك قد بانت منك. فتكلم عندما خرج قال ما قال لك الإمام؟ قال يعني قال لي كذا وكذا أن امرأتي قد بانت مني، قال انتظر. فدخل معه مرة ثانية إلى الإمام مالك، وقال في الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له خطبني معاوية وأبو الجهم، فقال أما معاوية فرجل صعلوك أي فقير، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. معنى ذلك له عدة تأويلات، من جملتها أنه دائم الأسفار. فقال هل كان أبو جهم دائما يضع العصا عن عاتقه يعني يجعلها على كتفه ويسير كما يحمل المسافر زاده على كتفه، أم إنه ينام ويصلي ويغتسل ويقضي الحاجة؟ ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه كان لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كان غالب وقته يفعل الأسفار مثلا. وكذلك هل هذا القمري الذي يغرد الأكثر في أوقاته التغريد أم الأقل؟ قال بل الأكثر. طيب طائر يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، ولذلك سيقف عن التغريد. وعاد الإمام مالك عن فتواه عن لذلك الرجل، وأفتى له إذا كان الغالب في أمر ذلك الطائر أنه يغرد فإن الطلاق لا يقع مثلا. ولذلك بعد هذا الأمر وبعد أن حفظ الموطأ كاملا على ظهر قلب ومع القرآن الكريم مع ما أقوال العلماء، وكان قد تلقى أيضا اللغة الأصلية من البادية، فهو لا يتكلم شيئا من الأشياء التي فيها خلاف مثلا، ولذلك أصل اللغة تعلمها من أهلها، من هؤلاء الذين لم تكن قد دخلت العامية إليهم. ولذلك يقول العلماء إذا قال الإمام الشافعي فهو حجة حتى في اللغة، ولكن حتى قال في الشعر ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولكنني إنما اتجهت إلى شيء آخر. وأيضا استمر بذلك من 50 و100، وبعد ذلك مات رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الله تعالى ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب 400. فإذا قلنا إذا ولد 150 ومات 204 كم بلغ من العمر هذا الإمام الذي ملأ الأرض علما؟ 54 عاما فقط. وقد دفن في القاهرة بالقرافة، ويعني مكان قبره معروف ويزار إلى يومنا هذا. قال ووصف المصنف مختصره بأوصاف، يعني هذا المختصر الذي جعله في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، قال منها أنه في غاية الاختصار، يعني كان العلماء يفعلون شيئين اثنين، إما أن يطولوا وإما أن يختصروا، فسئلوا عن ذلك فقالوا اختصرنا ليحفظ وطولنا ليفهم. فلهم طريقة، لهم في ذلك طريقان، الطريق الأول طريق الإيجاز والاختصار في الكلمات، وذلك كانوا أن يعلمون الصغار وهم صغار فيحفظون المتون، وحافظ المتون يكون صاحب حجة وصاحب قرار. ويعني ترى أن كان الشيخ حسين رحمة الله عليه شيخ القراء كان رجلا ولا يعني شابا صغيرا، دخل أحد المكاتب المكتب العربي مرة فسئل بعض الناس يسأل، كان هنالك شاعر كبير من بيت البزم معروف، وبعد ذلك وله بيت يعني جميل، وهو الذي يقول وعدوا عن الصحابة وعدوا جنة الخلد، ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها ألف الفتحة، هكذا قال عن الصحابة ألف الفتحة ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. هذا الكلام لهذا الشاعر، وكان هذا شاعر ولم يكن عالما بالدين، فكان قد دخل وهو يعني صغير في بداية طلبه وقد حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، فقال هل من الممكن أن يجمع فاعل على فعل؟ فقال هو مباشرة، والعلماء كانوا جالسون كلهم كل واحد ينظر إلى الآخر، هل يستطيع هل يمكن أن يكون هذا الجمع في اللغة العربية؟ قال نعم. قال أنت وما أدراك؟ انظر ماذا قال الشيخ، قال ربنا سبحانه وتعالى يقول والركع السجود. عندما قال هذا سكت الكل، لأنه حجته قوية جاء بآية من كتاب الله عز وجل. فعندما نقول مثلا في هنا في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، فترى أنه اختصر، وهكذا كانوا يعلمون الصغار الحفظ حفظ المتون، وهذا شيء هام. فإذا وجهت ولدك فالحفظ إنما يكون خاصة لكتاب الله عز وجل، فوجهه في الصغر، فإن يعني الحفظ في الصغر والعلم في الصغر كما يقولون كالنقش في الحاجة. إخواننا في المغرب لهم طريقة جميلة في تحفيظ كتاب الله عز وجل، مثلا أنهم يكتبون يلقنون الولد كتاب على لوح من الخشب، هذه طريقة، هذه طريقة يأتون بصوف ونوع من الصمغ، يحرقون هذا الصوف ويجعلون معه شيء من الصمغ، ثم يكتبون في هذا وحبرهم، يكتبون فيه على اللوح، ينقل الشيخ مثلا فيملي عليه الصفحة من كتاب الله عز وجل، يقرأها بشكل جيد ويفهمها، وبعد ذلك يسمعها الشيخ بعدة مرات، ثم بعد ذلك يطلب منه أن يمحوها وأن يثبتها على اللوح، ثم يصححها له، ثم يعود فيثبتها، وهكذا. فترى أنه يستغرق وقتا بين الكتابة، فيستعين على حفظه بإعادة الكتابة. فلذلك ترى في بلاد كثيرة لا يستخدمون نسخ المصحف، وإنما يستخدمون ما رسم في عقولهم، حتى توجد بعض القراءات لم تكتب في تلك المناطق في موريتانيا وأشباه ذلك، حتى الآن لم تنتشر عبر الكتابات، وإنما ما زالت إنما تكتب كتابة. ولذلك ترى هؤلاء ونرى بعض الطلاب منهم عندما يحفظ الألفية مثلا ومختصر سيدي خليل في فقه الإمام مالك وأي شيء من هذه الولامية الأفعال، فتراهم مترسخون تماما. فإنما يختصر من أجل أن يحفظ في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، يعني غاية هذا الأمر ونهاية هذا الأمر شيء واحد في معنى الكلام، أو تقول إنهما مترادفان. ما معنى الترادف في الكلام؟ عندما أقول لك بشر، ما معنى البشر؟ يعني الإنسان، الإنسان البشر واحد. عندما أقول لك القمح البر شيء واحد، ها يعني كلمتان مترادفتان متقاربتان. وكذا الاختصار والإيجاز، ما معنى اختصار وما معنى إيجاز؟ كلمتان أيضا متقاربتان. ولكن حذاري أن نجعل اختصارا أو إيجازا مخلا، ينبغي أن لا يكون مخل، فيه كل المعلومات لكن بكلمات مختصر. قال: ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. فإذا أراد أن يكون دارسا فهذا شيء على شيخ من الشيوخ فهو قريب، يستطيع أن يمر على أبواب الفقه بسرعة، لا أن ينتظر سنين، ربما في أسبوع يقرأ أبواب الفقه من أولها إلى آخرها، لأن الكتاب الذي بيده يكون صغيرا. وإذا أراد أن يكون حافظا فإنه يحفظ الكلمات القليلة، لا نريد أن نحفظه مجلدات كبيرة. والحفظ إنما يكون على قالك، أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. بعد ذلك قال: وسألني أيضا بعض الأصدقاء. نقف هنا ونتابع إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى الفقه سجية لنا في حياتنا وفي قلوبنا، والحمد